نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. ويسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بداية نرحب بضيفنا الكريم، فالسلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام نتواصل من خلال هذه الحلقة. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أبو عبد الله من الخبر يقول في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كيف يحقق المسلم وسطية الإسلام، وما هي الوسطية التي نادى بها القرآن ونادى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بالإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسط، عدل خيار، هم خيار الخلق وأفضل الخلق، هم خيار الخلق وأفضل الخلق بعد الأنبياء، فأفضل الأمم بعد الأنبياء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة المرحومة التي اختار الله من الهام الدين أكمله، ومن الشريعة أفضلها، ومن الرسل أكملهم وأفضلهم محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه أمة محمد خير الأمم وأفضلها، يقول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن أوتوا كتابا من قبلنا وأوتيهم من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلوا فيه، فأضل فهدانا الله له وأضل عن الآخرون. أضل اليهود أضل عن يوم الجمعة اليهود والنصارى، وهدى له أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلهم فضل عظيم. وكذلك جعل أمة وسطا أي عدولا خيارا، ودينكم دين وسطية لا غلو ولا جفاء فيه في جميع شؤونه، فإن نظرت إلى باب المعتقد رأيت الوسطية في ذلك. نحن نحب رسول الله ونحب أولياء الله المتقين وعباده الصالحين، لكنها محبة لا تقتضي منا أن نصر من حقوق الله ولا أن نعبدهم من دون الله. قال الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه الأمة المحمد خصها الله بخصائص، فجعل الأرض لها كلها مسجدا وطهورا، فأي بقعة من الأرض فإن فيها مسجدك وطهارتك، الماء أو التراب. هذه الأمة أحلت لها الغنائم ولم تحل لأمة قبلها. هذه الأمة جعل الله ثواب أعمالهم الحسب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذه الأمة المحمدية كان من قبلنا لا يصلون إلا في بيعهم ومساجد وكنائسهم، فأباح الله لهم الصلاة بأي أجزاء الأرض كانت، كانوا فيما من الأمم السابقة إذا أذنب الذنب أخطأ خطيئة أو ذنبا كتب على بابه، فإذا تاب محيا من على بابه فجاءت الأمة بأن شرع الله التوبة النصوح بين العبد وبين ربه، إذا أذنب لجأ إلى الله وتاب إلى الله، والله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأمة محمد أمة مرحومة، هم أكثر الجنة يوم القيامة. جاء أن الجنة 120 صفاء، 80 منها من هذه الأمة المحمدية، فلهم فضل عظيم وشأن كبير. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: من استطاع منكم أن يطيل قرته وتحجيله فليفعل. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. قد رفع الله عنا هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا. قال الله جل وعلا: ويضع عنه إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كان بنو إسرائيل توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وجعل الأمة التوبة والندم والاستغفار إليه جل وعلا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. ونحن معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أحسن الله إليكم، هذا سؤال اتفق عليه 3 أو 4 حقيقة، وهو كثير ما يصل إلى البرنامج. هذا عثمان حسين وبدر السويدان ومحمد محمدين مصري مقيم في المملكة يسألون، يقولون بارك الله فيكم: عندما نقرأ القرآن نجد في أنفسنا شيء من الانشغال عنه أثناء القراءة، فنحاول التدبر ثم نحاول أن نتفكر في هذه الآيات، ولكن هناك ما يبعدنا عن ذلك ويبعدنا عن الخشوع، فما هو توجيهكم؟ أولا يا إخواني، استعيذوا بالله من الشيطان عند أول القراءة. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فاستعيذوا بالله عند القراءة، استعقلوا وقولوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسموا الله بسم الله الرحمن كنتم في أول السورة، ثم اقبلوا على القرآن بقلوبكم وأفكاركم. قال الله جل وعلا: بأفكاركم وقلوبكم، حتى يكون تدبر والاعتبار. قال الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فلا يكن كسلانا ولا متماوتا، وإنما يقبل على القرآن بجد ونشاط، لأنه يعلم أنه يتلو كتاب الله، يتلو كلام الله الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فيقبل على قراءة القرآن والدبر معانيه. ولنعلم أن المعاصي والسيئات من أسباب قسوة القلوب وقل التدبر. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فدل على أن الذنوب تحول بين العبد وبين تأمل القرآن. كلما اتقى العبد ربه وكلما أخلص لله بأقواله وأعماله وكلما استقام على طاعة الله تأثر بهذا القرآن واستفاد منه. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. المهم أن ندبر القرآن، فنقبل بقلوبنا على قراءته ونعلم أن الله يخاطبنا بهذا القرآن. فإذا ما تمر اتقوا الله. قال بعض السلف: إذا مررت بقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه، فاستقبل الأوامر والنواهي والدب وتعقل. فإنك إذا أقبلت عليه بقلبك وفقك الله وهداك، وابتعد عن الشواغل والكلام مع الآخرين، وأقبل بقلبك على القرآن تدبرا واعتبارا ونظرا وتأملا. فإني أرجو من الله كلما قوي الأمل والرجاء وكلما بالأسباب أن يفتح الله على قلوب الجميع ويشرح صدورنا لحفظ القرآن وتستنير قلوب بالعمل والقيام بحقوقه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو فارس من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول بارك الله فيكم: أسمع عن الوصية ولا أعلم عن حكمها وكيف تتم الوصية وبماذا أوصي؟ يقول الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالد والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كان في أول الإسلام الوصية مشروعة لكل أحد، يوصي الإنسان لأبويه وأمه وأبيه ويوصي لمن يوصي به، لكن لما فرض الله الفرائض وقدر الحقوق للمرثة صارت الوصية لغير الوارثين، فصار الأبوان خارجين منها وأصبح الأقارب الوارثين خارجين منها. فالوصية المشروعة هي الوصية التي يوصي بها من حضره الموت، يوصي بماله بما يعود عليه بالخير والنفع. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله صدق عليكم بثلث مالكم عند موتكم زيادة في حسناتكم. فالنبي تصدق أن الله صدق عليكم بثلث مالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. فيوصي الإنسان بما يعود خير من إطعام المساكين وصلة الرحم وإعانة الملهوفين والمحتاجين، فإنها تنفع. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية نوعها كالبناء المساجد والمستشفيات وتأمين الطرق وحفر الآبار ووضع الأوقاف على الفقراء والمستحقين والمعوزين والعزاب للزواج، كل هذا من أعمال الخير. وأما الأقارب فإنه لا يوصى لهم إذا كانوا وارثين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ثم نعلم أن الوصية قسمان: قسم واجب وهو إيصاء الرجل الذي يعامل الناس ويداخلهم في ذمته حقوق وفي ذمة الآخر حقوق، هذا يجب أن يوصي. يقول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبا عنده. فمن كان له علاقة بالآخرين وتعاطي بينه بيعا وشراء ومخفئة ومعامل كثيرة فلتكن الدائم ثابتة مسجلة حتى لو أجل ما اختل شيء من ذلك. وأما من لم يكن كذلك فإنما أراد وصية المستحبة فيستحب أن يوصي بما يعود بالنفع، ولكن لا يعطي يوصي الوارث بشيء لأن الوارث يكفي حقه الذي شرع الله له، وإنما يوصي بالأمور العامة التي يرجو من الله ثوابها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا سؤاله الآخر يقول: بارك الله فيكم، والدي قبل وفاته وصى بأرض لأخي الكبير علما بأنه مثلنا لا يتميز عنا بشيء، هل تنفذ هذه الوصية؟ إن وافق الورثة ورضوا نفذت وإلا فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث. فإن وافق الورث على ما منح أبوهم أخاهم ذات وصية، وإن خالفوا فلهم ذلك. ينبغي للإخوان المضل إذا فضل أخهم عليهم أن يحاولوا الصلح معه، وألا تكون هذه الدنيا سبب لقطيعة الرحم والبغضاء بينهم. يحاول رضا أخيهم، يعطيهم شيئا من ذلك أو يرضونه بشيء، المهم أن يحلوا المشكلة من غير ترافع للمحاكم فتقسى القلوب وتمتلئ شحنا وعداوة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر رمز لإسمه بسعيد من جازان، يقول: بارك الله فيكم، في لحظة غضب أقسمت ألا أحضر زفاف ابن أخي ودعيت على نفسي بالموت إن حضرته، لكن والدتي تريد مني أن أحضر، هل أطيعها أو لقسمي أوفي؟ أولا أنت مخطئ بهذا القسم السيء الذي حقيقته قطيعة الرحم، هو أخوه. إيه نعم، هو زواج أخيك، ابن أخي، زواج ابن أخيك، احضر زواج ابن أخيك، كفر عن يمينك وتب إلى الله واحضر زواج ابن أخيك وقوي الصلة بينك وبينهم واستسمحهم فيما جرى منك من خطأ نحوهم وصاب تحاول أن تصافيهم وأن تصل القلوب وتعود الأمور إلى مجاريها، ولا ينبغي لنا أن نقطع أرحامنا في ترهات الأمور. وقيل وقال: بل الصبر والاحتساب. يقول رضي رسول الله: إن لي رحم أصل ويقطعونني وأحسن ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجل علي. قال: إن كنت كما قلت كأنما تسبهم الرماد الحار، فلا يزال عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. أطعم 10 مساكين وجبة غداء أو عشاء. نعم. هذا الأخ محمد من الخبر يقول: بنك يشتري سكن باسمه ثم يبيعه لأشتريه على أقساط شهرية، ومجمل المبلغ أكبر من الثمن المشترى به، ما حكم ذلك؟ إذا كان المصرف يملك الدار، يملك هذه الفلة، جاز له أن يبيع عليك مقصدة ولو زاد الثمن، ولو زاد يعني التقسيط على الثمن الأصلي مقابل التأجير. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وهذه رسالة بها عدد من الأسئلة في هذه الحلقة، حيث يسأل الأخ عبد الرحمن من الرياض يقول: بعض المصلين يوم الجمعة يستعملون المسواك والخطيب يخطب، فما حكم عملهم؟ الأولى تركه، لأن الواجب الإنصات للخطبة والاستماع، لأن الخطبة توجيه ونصيحة، فالواجب الاستماع والإنصات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقال: الذي يتكلم ولم يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول أنصت اسكت فقد لغى. لهذا نقول: لا تسوك إلا إذا انتهت الخطبة الأولى أو أقيم الصلاة. أما ما دام الخطبة الأولى أو الثانية فالإصغاء والاستماع أولى من السواك. يسأل عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. ورد فيها أحاديث وإن كان في بعض ضعف، لكن في مجموعها دل على أن إسناد حسن، واستحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا سؤاله الآخر يقول: بعض الناس ينامون أثناء خطبة الجمعة، فهل لو أيقظناهم نكون ممن لغى؟ إذا نام لا توقف الكلام، امسسه بيدك ونبه بيدك لعل ينتبه لذلك. نعم. هل النوم ينقض الوضوء؟ النوم المستغرق الذي لو تكلم أحد بجانبه ما علم شيء، ولو أحدث ما أشعر بشيء، هذا نوم مستغرق يبطل الطهارة. نعم. سؤاله الآخر يقول: بارك الله فيكم، قول بعض الخطباء أثناء الخطبة: سمعونا الصلاة على النبي. والله ما علمت، إنما أن هذا لا أعلم الأصل، إنما المطلوب منا أن نقول كما كان سيقولون: يا عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم نقول: اللهم صل على محمد، إلى آخره. فنحن نحث المؤمنين على الصلاة، نقول: إن الله أمركم بأمر وأن تصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، ويصلي الإمام عليه، ويسمع المستمعون ويصلون على النبي. أما اسمعوني الصلاة على الحبيب، هذه كلمات ما عرفنا لها أصل. نعم. سؤاله الآخر والأخير في هذه الرسالة يسأل عن الدعاء، بارك الله فيكم، أثناء يوم الجمعة أوقاته، وهل ورد فضل في آخر ساعة من يوم الجمعة؟ جاء في الحديث في فضل الجمعة: وفي ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وأن آخر ساعة من ساعة الجمعة وأنها قليلة، وجاء أنها من صعود المنبر إلى أن تقضى الصلاة. هذان الوقتان هما أرجو وأرجى الأوقات الإجابة، وكل يوم الجمعة يوم فاضل ويوم يرجى في الدعاء، فتحروا في هذا الدعاء لأنفسكم ولآبائكم وأمهاتكم ولذرياتكم ولإخوانكم المسلمين بالخير والصلاح. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام في برنامج نور على الدرب. هذا سائل آخر رمز لاسمه بعبد الله، يقول: كيف يتعامل طالب العلم مع الآخرين ويتأدب معهم، بارك الله فيكم؟ طالب العلم رجل فاضل، علمه كساه هيبة وحلما وأناءة وتؤدة وطمأنينة وطهارة قلب وزكاة نفس. هذا العلم الصحيح، علمه يحمل على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، متق لله في علمه، محمل صلاة الخمس، بعيد عن المحرمات، محسن لجلسائه، رفيقا بهم، حليما عليهم، يعلمهم، ينصحهم، يرشدهم، يوجههم، كل يستغل كل فرصة للوعظ والإرشاد والتذكير بالخير من غير أن يمل الناس، لكنه معهم بعلمه وعلمه وعقله ورزانته وسمته وهديه الحسن، فهو طالب علم. كلما نظر الناس إلى كلامه وأقواله وأفعاله وجدوها أقوالا يطابق القول العمل، القول العمل ولا تنافي من علم القول والعمل، وجدوه طالب علم لا إن عاملته لا يغشك ولا يكذب عليك ولا يخونك ولا يخدعك إن طلبت المشورة، أشار عليك بما فيه الخير والصلاح، متق لله. طالب العلم عنوان علمه أخلاقه وفضائله وسيرته الحسنة مع الناس كل، مع أبويه، مع أولاده، مع جيرانه، مع زملائه، مع من يتعامل معهم، سيرة حسنة وخلق فاضل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به السائل سالم سعيد من أبها، يقول: هل أهل السنة والجماعة فرقة؟ أهل السنة والجماعة هم أهل الخير والهدى، أهل السنة والجماعة هم الأصل، هم أهل الخير والتقى، ومن شذ عن طريقهم وخرج عن منهجهم فهي فرقة من فرق الضلال. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بإذن الله تعالى نلتقي في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.